فيه هو كل صعيد طيب، كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والمراد بالصعيد الطيب هو ما على وجه الأرض من كل جزء طاهر، كل أجزاء الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو سبخة أو حجارة، كل ذلك يشمله لفظ الصعيد، لأن أئمة اللغة فسروا الصعيد بما على وجه الأرض. وما على وجه الأرض يشمل، ما على وجه الأرض يشمل التربة، يشمل التراب والرمل والسبخة والحجارة، كل ذلك يدخل في ما على وجه الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي رواه جابر بن عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت للأرض، الأرض جنس الأرض، جعلت الأرض أي جنس الأرض، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأما رواية علي بن أبي طالب وجعلت لي تربتها فلا تخصص هذه الرواية، جعلت لي تربتها لا تكون مخصصة لقوله في هذه الرواية الجابر وجعلت لي الأرض. لماذا لم تخصصها؟ لأن ذكر تخصيص بعض أفراد العام بالحكم زيد لا يعود على العموم باش بالتخصيص، لأن ذكر بعض أفراد العام بالحكم لا يعود على العام باش بالتخصيص، لأن الأرض مشتملة على عدة أجزاء وأفراد، من أفرادها قلنا تربة، وهنا التربة ذكرت مخصصة بالحكم لا تعود على العام باش بالتخصيص. هذا من جهة أخرى، تربة هي مفهوم لقب عند الأصوليين، ومفهوم اللقب لا يعمل به، لأن تربة هو لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به عند الأصوليين، إذ لا مفهوم لتربة، بل كل ما على وجه الأرض يتيمم عليه. ومما يؤكد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي الجهم تيمم على جدار، عندما سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم على جدار، ثم قال: وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة. هذا تفسير الصعيد، تفسير الصعيد ما على وجه الأرض من تربة أو رمل أو حجارة أو سبخة أو ما إلى ذلك. ثم قال: نعم. يضرب بيديه الأرض فإن تعلم. طيب الآن فهمنا ما يتيمم عليه، كل أجزاء الأرض يتيمم عليها بلا استثناء، خلافا لمن خصص التيمم باش بالتراب، قال لا يتيمم إلا على التراب، واستدل بالرواية التي سبق ذكرها. ولكن الرواية التي سبق ذكرها عرفنا بأنها لا تصلح الاستدلال، مش من حيث الرواية ولكن من حيث المعنى والدراية. ومنهم من استدل بقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه كالزمخشري، جعل من هنا للتبعيض، فاوجب ان يكون المتيمم عليه مما يتبعض، فاشترط في المتيمم عليه ان يكون متبعضا. والحجاره قال لا يجوز عليه التيمم لانها لا تتبعض. هذا استدلال بظاهر القران الكريم الذي أو بمجمل القرآن الكريم الذي جاءت السنة وفصلته. كيف نستدل بمجمل القرآن الكريم وعندنا السنة المفصلة وأنه يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض؟ ثم أشار هنا إلى كيفية التيمم: يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا. نعم، هذه الكيفية. أولا ينوي امتثال أمر الله تبارك وتعالى، أو ينوي استباحة ممنوع عرض، أو ينوي رفع الحدث، النية التي تنوى في الوضوء تنوى هنا في التيمم، ولينوي رفع حدثين أو مفترض أو استباحة لممنوعين عارض رفع حدث، أو ينوي أنه امتثل فرضا فرضه الله عز وجل، أو ينوي ماذا تماما. النية أولا، ثم يسمي الله تبارك وتعالى، ثم يضرب بيديه على الصعيد الطيب، أي يضع يديه على الصعيد الطيب، ثم يمسح بيديه وجهه، ثم يمسح كفيه. هذه هي الكيفية المفروضة على المتيمم، كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر عندما أرسله إلى مهمة فأجنب في الطريق، فتمعك كما يتمعك البعير ظنا منه أنه لا يكفيه التيمم لجنابته حتى يمس جميع جسده بالتراب. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه على الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه، فعلمه كيفية التيمم بهذه الطريقة السهلة الميسرة. وهكذا قال المؤلف: إن علق بيديه شيء من التراب أو الرملة نفضهما نفضا خفيفا، ثم بعد ذلك يمسح وجهه وكفيه، ثم قال: ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه. هذه الفقرات يشير بها المؤلف رحمه الله إلى الكيفية التي تسمى عند الفقهاء بالوصف الحميد، التي أشار إليها صاحب المرشد بقوله وصف حميد، هذا هو الوصف المحمود الذي هو أفضل وأكمل عند فقهاء المذهب، وهو وصف لا يتقنه إلا الراسخون في الفقه، لأنه صعب على عامة الناس. أولا يضرب بيده الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية هكذا، ثم بعد ذلك يجعل أطراف أصابع اليسرى على ظاهر كفه اليمنى، ويمر بهذه الأطراف هكذا إلى المرفقين، بعد ذلك يستعمل باطن الأكف هكذا، يستعمل باطن الأكف في باطن الذراع ويمر بالباطن هكذا، ثم بعد ذلك يأتي بالخنصر هكذا فيخلل أصابعه شيئا فشيئا، ثم يفعل كذلك باليمنى، هذه الأصابع يمر بها على ظاهر الأكف هكذا حتى يصل إلى الذراعين، بعد ذلك باطن الأكف هنا يمر بها على هذا الباطن حتى ينتهي إلى رؤوس الأصابع، ثم بعد ذلك يخلل الأصابع بالخنصر شيئا فشيئا حتى ينتهي، ثم يمسح الباطن هذا بباطن هذا. يعني كيفية فيها شيء من التعقيد كما لا يخفى، وعلى كل حال هذا هو الوصف الحميد. أما الضربة الأولى فهي الفرض، ومسح الوجه والكفين هو الفرض، والضربة الثانية قال الفقهاء إنها مستحبة، واستدلوا على استحبابها بحديث مروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للمرفقين. استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث فيه اضطراب لم يصح عند أهل الحديث، وعلى كل حال هم أخذوا بهذا الحديث لأنه صح عندهم فقالوا باستحباب ما يتضمره من ضربة الثانية جمعا بينه وبين حديث عمار وبين حديث أبي جهل. قالوا حديث عمار لم تذكر فيه الضربة الثانية ولم يذكر فيه المسح إلى المرفقين، كما أن حديث أبي الجهم لم يذكر فيه الضربة الثانية ولم يذكر فيه المسح إلى المرفقين، وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر في رواية أخرى ذكر فيهما الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين، فجمعنا بين هذه الحديث فحملنا الأحاديث التي هي أصح على الفرائض وحملنا هذه الأحاديث الأخرى على السنن. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى، وهذا هو الوصف الحميد الذي أشار إليه صاحب المرشد. ثم قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأ، يعني أن هذا الوصف إنما هو مستحب، فلو أنه مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى لأجزأ ذلك. المقصود هو أن يوعب وجهه وكفيه بالمسح، فإذا فعل ذلك يكون قد أتى بالفرائض وأتى بالتيمم الذي يبيح لصاحبه الصلاة. ثم قال وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمم وصليا. الحائض إذا لم تجد الماء بعد أن انقطع عنها دم الحيض، والنفساء إذا لم تجد الماء بعد أن انقطع عنها دم النفاس، فإنها تتيمم وتصلي. والجنب إذا لم يجد الماء عند حضور الصلاة فإنه يتيمم ويصلي. أما الجنب فقد ورد فيه النص الصريح، وقد سبق ذكر هذا النص من حديث عمران بن حسين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد رجلا معتزلا لم يصلي مع الناس، قال ما منعك أن تصلي؟ قال أصبت جنابة ولا ماء. قال ماذا قال؟ عليك بالصعيد فإنه يكفيك يكفيك. وهكذا الحائض حملت على من كانت في جنابة، وكذلك النفساء. ثم قال ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. نعم، إذا انقطع دم الحيض أو النفاس عن المرأة ولم تجد ماء فلا ينبغي لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل. إذا لم تجد ماء صبر إن استطاع إلى ذلك السبيل، وإلا تيممت وأتاها. وكذلك أيضا الجنابة، وهذا يدل عليه حديث أبي ذر الغفاري بالنسبة للجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بإبل، لأنه لما دخل المدينة اجتواه، بمعنى لم يلائمه جوها، فأمر له بأن يخرج إلى ضواحي المدينة فيرعى الإبل، وكان يأتي أمته وليس وكان يأتي زوجته وليس معه ماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك؟ قال ما هلك؟ قال يا رسول الله إني آتي الجنابة وليس معي ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب، فإنه وضوء المؤمن ولو 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. ولذلك فإن الفقهاء صححوا هذه الفقرة للمؤلف رحمه الله تعالى، وقالوا إن الإنسان إذا خاف على نفسه له أن يأتي زوجته بعد التيمم. نعم، ثم قال وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. نعم، سيذكر في الباب الجامع للصلاة مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب، فعليك أن تنتظر ذلك الباب لتستوفي جميع ما يتعلق بالتيمم إن شاء الله تعالى. التيمم انتقل إلى موضوع المسح على الخفين، والمسح على الخفين له ارتباط بالوضوء و له ارتباط بالتيمم. أما ارتباطه بالوضوء فواضح، لأن المتوضئ قد أباح له الشرع أن يمسح على خفيه ولما كان التيمم بدلا من طهارة الوضوء فقد جاء المسح في هذا السياق الذي يتعلق ب الطهارتين معا، الطهارة الترابية التي تتعلق بالوضوء والطهارة الطهارة الترابية التي تتعلق بالتيمم والطهارة المائية التي تتعلق بالوضوء. المسح على الخفين أجمعت الأمة على مشروعيته، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا طائفة الخوارج وطائفة الشيعة، ولم يعتبر العلماء هذا الشذوذ مؤثرا في الإجماع، لأنه قد حصل الإجماع المعتد به، والمخالف هنا لم يعتد بمخالفته. وقع الإجماع على مشروعية المسح عند طوائف أهل السنة كلهم، وهو رخصة لهذه الأمة، رخصة لهذه الأمة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات عن كيفية المسح وعن بعض شروطه وعن مدته وعن حكمه. كل هذه الأحكام قد حاول المؤلف رحمه الله تعالى أن يستقصيها في هذه الفقرات المختصرة. والمسح على الخفين ثبت بأحاديث متواترة، كما جاء ذلك في قول القائل: مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض إذ مسح الخفين مما تواتر، إذ رواه من الصحابة 40، وقيل 80 من الصحابة الذين رووا المسح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع المسح في السفر والحضر، إلى أن الفرق بينهما كما سيأتي أن المسح في السفر مؤقت بثلاثة أيام ولياليها، والمسح في الحضر مؤقت بيوم وليلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. نعم، له أي للماسح، الضمير واقع على الماسح المتوضئ، للماسح أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة دلت على مشروعية المسح في الحضر والسفر، وبينهما الفرق الذي سبق ذكره. ثم قال: وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. يشير بهذا إلى بعض شروط المسح. من شروط المسح أن يلبسهما على طهارة، أن يلبس الخفين على طهارة، أي أن يكون متوضئا. أما إن لبسهما وهو غير متوضئ فلا يشرع له المسح عليهما، لابد أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان طاهرين أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام حين أراد المغيرة أن ينزع خفيه وقد كان يصب عليه الماء ليتوضأ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فقد ألبستهما طاهرتين. دعهما أي دع الخفين فقد ألبستهما طاهرتين، لابد أن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا هما في ذاتيهما طاهرتين، وألا يكون قد أجنب بعد أن يمسح عليهما. أما إن أجنب أي وقع في جنابة فالجنابة تبطل المسح، المسح إنما يكون من أحداث الوضوء لا من أحداث الجنابة. من أحداث الوضوء كالبول والغائط والنوم، كما جاء ذلك في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما ألا أمر الصحابة ألا ينزع خفاف ألا ينزعوا خفافهم لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، لكن من بول، لكن من نوم أو بول أو غائط إلا من جنابة، تستثنى حالة الجنابة. كذلك من شروط الخفين أن يكونا خفين في العرف، وأن يغطي محل الفرض، محل الفرض في القدمين، أن يغطي المساحة التي يجب غسلها، المساحة كلها التي يجب غسلها يجب تغطيتها. أما إن لم يغطي محل الفرض فلا يمسح عليه. وهناك شروط أخرى ذكرها طائفة من الفقهاء، منها ما له دليل يدل عليه، ومنها ما كان عن اجتهاد. ثم قال رحمه الله: فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. هذا هو الذي يشرع المسح فيه على الخفين، وذلك عندما يلبسهما على طهارة وتكون طاهرتين. ثم قال: وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك. نعم. طيب، إذن عرفنا بعض شروط المسح، ومن أهم هذه الشروط أن يغطي الخف محل الفرض، وأن يلبس على طهارة، وأن يكون الخف في حد ذاته أيضا طاهرا. أما قوله هنا في هذه الفقرة التي بعد هذا، وصفة المسح، فقد أشار إلى كيفية المسح. قد اختلف العلماء في كيفية المسح على الخفين، ذهب الكثير إلى أن الكيفية أن يمسح باليدين معا كل رجل، أن يمسح باليدين معا باليمنى حيث يجعلها فوق رؤوس الرجل اليمنى، وباليسرى حيث يجعلها تحت الرجل اليمنى، ثم يمر بهما هكذا حتى ينتهي إلى الكعبين هكذا. فاليمنى تمسح ظاهر الرجل اليمنى، واليسرى تمسح باطن الرجل اليمنى حتى يلتقي في الكعبين، وهكذا يكون مسح اليسرى، إلا أن الرجل اليسرى هي التي تكون فوق، واليمنى هي التي تكون أسفل، هكذا يعني من رؤوس الأصابع حتى ينتهي المسح إلى ماذا؟ إلى الكعبين. هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف، وهي كيفية مستحبة. وذهب بعضهم إلى أن المسح ينبغي أن يبتدئ من الكعبين وينتهي إلى أطراف الأصابع بالكيفية السابقة، وذهب الطائفة من العلماء إلى أن المسح إنما يكون لظاهر الرجلين فقط، وتمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وهذا هو الذي دل عليه حديث علي بن أبي طالب حيث قال رضي الله عنه: لو كان الدين يدرك بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال: لو كان الدين يدرك بالرأي، أي لو كان الرأي والعقل هو الذي يحكم في دين الله لاقتضى العقل والرأي أن يمسح باطن الخف، لأنه هو الذي يباشر الأرض، فقد يمس بعض النجاسة، لأنه هو الذي يمشي عليه الإنسان ويباشر به الأرض، وقد تصيبه النجاسة، إذن فهو أولى بالمسح من هذا الظاهر الذي لا يباشر الأرض. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فتبين بهذا أن الدين لا يؤخذ بالعقل والرأي، وإنما يؤخذ بالنص والنقل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكيفية هي التي وردت بالنص، والكيفيات الأخرى وردت بالاستنباط والاجتهاد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الكيفية السابقة: وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع هكذا، ويده اليسرى من تحت ذلك، من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، باليسرى تماما، ويجعل يده اليسرى من فوقها، من فوق، واليمنى من تحت، من أسفلها تماما، ثم ينتهي إلى الكعبين. نعم. ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. نعم. إذا كان فوق الخف طين أو روث لبهيمة، فلا ينبغي أن يمسح على الروث ولا على الطين، بل ينبغي إزالة الطين وإزالة الروث ليقع المسح على الخف مباشرة، لأنه لو مسح على الطين أو مسح على الروث لا يكون قد مسح على الخف، إنما يكون مسح على شيء آخر فوق الخف، وهو الطين الذي غلف الخف أو الروث الذي غلف الخف. قال: وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، من القشب. هذه هي الكيفية الثانية التي ذكرت عندنا في المذهب، وهي أن يبدأ المسح من الكعبين وليس من رؤوس الأصابع، يكون المسح هكذا. لماذا يكون المسح هكذا؟ قال: حتى إذا كان في أسفل الخفين نجاسة لا تصيب أعلاه، لأنه سيكون قد مسحها هكذا، وهذا الفوق مسح، اليد اليمنى مسحت الظاهر، اليسرى مسحت الباطن، فإذا كان هناك نجاسة لا تصيب الفوق الطاهر، وهكذا في اليسرى. هذه الكيفية الاستنباطية الاجتهادية المقصود منها حتى لا تصيب النجاسة الفوق، حتى لا تصيب النجاسة ظاهر الخفين. إنه في الزمنة القادمة كان الناس يمشون على الخف كثيرا كأنه نعل، ولذلك قد تصيب رجله بعض النجاسة. نعم. قال: وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. نعم، سبق الإشارة إلى هذا، إذا كان في أسفل الخف طين لا ينبغي أن يمسح عليه حتى يزيله. قال بعد ذلك: باب في أوقات طيب الصلاة والصلاة. بقي مما يتعلق بهذا الباب من الأحكام توقيت المسح. توقيت المسح دل عليه طائفة من الأحاديث، منها حديث صفوان، ومنها حديث أبي بكر، ومنها حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب في مسلم. هذه الأحاديث كلها صحيحة، هذه الروايات الثلاث دلت على أن توقيت المسح بالنسبة للمسافر هو 3 أيام بلياليها، بالنسبة للحاضر يوم وليلة، هكذا أفاد حديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكر. لكن بالنسبة لما تقرر في المذهب أن المدة لا حد لها، أن يمكنه أن يمسح الدهر كله إلا إذا أجنب، فينبغي له ويجب عليه أن يخلع الخفين لأجل الجنابة، ويستحب أن ينزعه في كل جمعة كما قال الشيخ خليل: وندب نزعه في كل جمعة، ندب فقط، يعني لو لم يرتكب جنابة لكان له أن يمسح أبدا حتى يموت. وهذا استدل به فقهاء المذهب، استدل له فقهاء المذهب بحديثين، أحدهما ضعيف لا يصلح للاحتجاج، والثاني صحيح ينبغي حمله على الأحاديث المقيدة، لأنه حديث مطلق، لأنه حديث مطلق، والمطلق إذا تعارض مع المقيد ينبغي حمل الحديث المطلق على الحديث المقيد، ولا سيما وقد اتحد هنا السبب واتحد الحكم. أما الحديث الأول فهو حديث أبي بن عمارة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أأمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. إلى أن بلغ معه أسبوع قال: وما شئت. هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به في هذا المقام. أما الحديث الثاني فهو حديث أنس، حديث أنس بن مالك، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم ومسح فليمسح فليمسح على خفيه إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وما شاء، يعني ما شاء من الأيام. فهذا الحديث المطلق ينبغي حمله على الأحاديث المقيدة السابقة التي قيدت المسح بوقت معين، قيدت مدة مسح السفر بثلاثة أيام بلياليها، ومدة مسح الحضر بيوم وليلة. أيضا هناك اختلاف، هل يشترط في الخف أن يكون من جلد؟ وإذا كان من غير الجلد، كما إذا كان مثلا قطن أو صوف أو كتان، لا يجزي. هكذا قال طائفة كثيرة من العلماء، وهناك من يقول بأنه يجوز المسح على كل ما يقوم مقام الخفين، واستدل لذلك بالقياس كما استدل لذلك بالنقل. أما بالقياس فقال: لا فرق بين الخفين المصنوعين من الجلد ولا المصنوعين من غير الجلد، فهما من باب واحد فحكمهما واحد، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين كما لا تجمع بين المتناقضين. وأيضا هناك أثر عن الصحابة أنهم مسحوا على خرق كانوا قد لفوا بها أرجلهم في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، والمسح رخصة من الله تبارك وتعالى، فللإنسان أن يمسح سواء احتاج إلى ذلك ضرورة أم لا. إن كان بعض الفقهاء قالوا لا ينبغي أن يمسح للترفه وللتعظيم مثلا، للترفه ينبغي أن يفعل ذلك سنة أو ضرورة، والحق أن المسح يفعل سنة وقدوة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال لصاحبه حين أراد أن ينزع عن خفيه: دعهما فقد ألبستهما طاهرتين. أما الجنابة فإنها تبطل المسح، تبطله تماما، ويجب على الإنسان أن يخلع الخفين وأن يغتسل. ثم قال: باب في أوقات الصلاة وأسمائها. لما فرغ المؤلف رحمه الله من طهارة في جميع أنواعها سواء كانت صغرى أو كبرى، مائية أو ترابية، وختم بالمسح الذي هو نوع من الطهارة، انتقل إلى بيان أوقات الصلاة وأسمائها، إلى بيان أوقات الصلاة، لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، كما أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. لذلك انتقل المؤلف إلى بيان أوقات الصلاة، واحتاج إلى ذكر أسماء الصلوات، لأنه عندما نتكلم على وقت الصلاة لابد أن نسمي الصلاة التي تصلى في ذلك الوقت، وأسماء الصلاة توقيفية كما أن أوقات الصلاة توقيفية، فتحديد أوقات الصلاة إنما يعرف من جهة الشرع، وكذلك تحديد أسماء الصلاة إنما يعرف من جهة الشرع. للصلاة أوقات، والمراد بأوقات الصلاة الوقت المحدد لها شرعا، والوقت ما حدده من شرع، وقت ما قدره من شرع، ما قدره، وقت ما قدره من شرع. أيوة تمام. هذه الأوقات المقدرة من الشرع هي من قبيل الأوقات الموسعة، وليس من قبيل الأوقات المضيقة. وقد قال الله تعالى في شأن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بالتفصيل، وجاءه جبريل عليه السلام فبين له أوقات الصلاة بالتفصيل، جاءه في اليوم الأول ابتداء من صلاة الظهر في أول وقتها، ثم صلى به العصر في أول وقته، ثم صلى به المغرب في أول وقته، ثم صلى به العشاء في أول وقته، ثم صلى به الصبح في أول وقته، ثم جاءه من الغد ليبين له آخر الوقت، فصلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب وقتا واحدا، ثم صلى به العشاء في آخر وقتها، في آخر وقتها، ثم صلى الصبح به حين أسفر جدا، ثم قال له: ما بين هذين وقت، ما بين هذه وقت. وهناك أحاديث أخرى لا بد من انضمامها، من انضمامها لهذا الحديث لتزيد هذا الحديث تفصيلا وبيانا، وبمجموع تلك الأحاديث يتبين لنا أوقات الصلاة بداية ونهاية. وعند الفقهاء الوقت ينقسم إلى قسمين: وقت اختياري ووقت اضطراري. الوقت الاختياري هو الذي يكون الإنسان فيه مخيرا بين أن يصلي في أي حصة من حصصه شاء، والوقت الاضطراري هو الذي لا يؤخر إليه الإنسان إلا للضرورة والعذر، ولذلك سموه بالوقت الاضطراري، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى مع بيان أسماء الصلوات. الحمد لله رب العالمين. نعم. يبتدئ وقت المسح من المسحة الأولى على القول الأصح، وليس من وقت إدخال الخفين في الرجلين، ولا من وقت نقض الوضوء، وإنما يبتدئ وقت المسح من المسح الأول. مثلا إذا أنت توضأت في صلاة الصبح ثم بعد ذلك لبست الخفين ثم نقضت الوضوء ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، لكن لم تمسح إلا عند وقت الظهر. يبتدئ المسح هنا وقته من وقت الظهر إلى أن يأتي وقت الظهر، فهذا هو القول الأصح عند العلماء. نعم. هل يمكن تفريق وقت السفر مع وقت الحضر؟ نعم، ما لم تنتهي مثلا وقت الحضر، لو أنك مسحت في الحضر يوما ولم تمضي عليك الليلة ثم سافرت، فهنا تدخل في أوقات السفر، فيمتد مسحك امتداد وقت السفر، فتنتقل من مدة الحضر إلى مدة السفر، تنتقل. أما العكس فلا، يعني لو قدمت من السفر إلى الحضر فلا يمكن. لماذا؟ لأن وقت الحضر أقل من وقت السفر. لكن لو كنت ماسحا مثلا، لو كنت ماسحا في السفر ودخلت الحضر ولم تنقض الوضوء بعد، فهذه يقول فيها ابن حزم رحمة الله عليه كما قرر ذلك في كتابه القيم المحلى، بأنه لا ينتهي أو لا ينتقض وضوءك، ولا تنتهي مدة المسح ولا ينتقض وضوءك إلا بعد أن تنقضه، حتى تنقضه. نعم، والله تعالى الحمد لله بالعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما قال النبي رحمه الله. أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة اسم صلاة الصبح، لأن الترجمة هي لأمرين، أحدهما بيان أوقات الصلاة، والثاني بيان أسماء الصلوات. وبدأ بالصبح رحمه الله تعالى، وهناك من يبدأ بصلاة الصبح، وهناك من يبدأ بصلاة الظهر. أما من يبدأ بصلاة الظهر، أي يبدأ الكلام على صلاة الظهر وعلى وقتها، فإنه يأتسي بحديث جابر بن عبد الله الذي جاء فيه جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته أوقات الصلوات الخمس، وبدأ بالظهر أولا. ومن يبدأ بالصبح مثلا فإنه يعتبر الصبح أول صلاة من صلوات النهار. والمؤلف رحمه الله تعالى حكى في هذه الفقرة قول الإمام مالك بأن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، وهذا أحد الأقوال التي ذكرها أهل العلم للصلاة الوسطى. هناك أقوال عدة سبق سردها وبيان أدلة كل قول عند تعرضنا للحديث المتعلق بالصلاة الوسطى. قول الإمام مالك وجماعة من أهل العلم أنها صلاة الصبح، وقد استدلوا على ذلك بأدلة استنباطية وأدلة نقلية، وقد قال بذلك طائفة من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي والإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قد حكى ذلك الإمام مالك في موطئه بلاغا، والسند الإمام مالك ومن تبعه في أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا، وقالت له إذا بلغت قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، أي أعلمني بذلك، فأعلمها بذلك، فقالت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. أمرته أن يزيد هذه الكلمة وصلاة العصر. ونفس الرواية رواها الإمام مالك عن أم المؤمنين حفصة، أي وقعت لها نفس هذه القصة. استدلوا بهذين الحديثين على أن صلاة الصبح هي صلاة، أي الصلاة الوسطى. ووجه الاستدلال، وعندما أمرته عائشة أو حفصة رضي الله عنهما أن يزيد وصلاة الصبح، قالوا الواو العاطفة تقتضي المغايرة، تقتضي إيش؟ المغايرة، أي أن صلاة الصبح المذكورة في الروايتين، أن الصلاة الوسطى العصر، صلاة العصر المذكورة في الروايتين ليست الصلاة الوسطى. لماذا؟ لأن الصلاة الوسطى قد عطف عليها، ولا يكون الشيء معطوفا على نفسه، بل لا بد أن يقع بينهما تغاير. واستدلوا بأدلة أخرى استنباطية اجتهادية، قالوا إن صلاة الصبح تقع في وقت يكون النوم فيه لذيذا ويغفل الناس عنها كثيرا، ولذلك أكد الله عز وجل عليها بالخصوص. وهناك من قال إنها صلاة العصر، ومن قال بهذا القول فقد استدل بأدلة قوية كثيرة بلغت مبلغ التواتر، وهناك من قال بأنها صلاة الظهر، وهناك من قال بأنها صلاة المغرب، وهناك من قال بأنها صلاة العشاء، وهناك من قال بأنها صلاة مبهمة من بين هذه الصلوات الخمس، وهناك من قال بأنها صلاة الجماعة، وهناك من قال بأنها صلاة الجمعة، وهناك من قال بأنها صلاة الخوف. كل هذه أقوال منها القوي ومنها الضعيف ومنها الأقوى، والمقصود هنا بيان ما تقرر في المذهب وما قال به الإمام رحمه الله تعالى، وأنها صلاة الصبح. ثم أشار إلى وقتها، إلى بيان وقتها قائلا: وهي صلاة الفجر، فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. إذن صلاة الصبح على هذا تسمى بالصلاة الوسطى، تسمى بصلاة الصبح، وتسمى بصلاة الفجر، فلها أسماء ثلاثة. صلاة الفجر، فقد نطق القرآن بهذا الاسم، قال الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود بها صلاة الصبح. وتسمى بصلاة الصبح أيضا كما ورد ذلك في عدة أحاديث، وتسمى بالصلاة الوسطى على ما ذكره الإمام رحمه الله ومن تبعه. طيب، أما وقتها فله بداية وله نهاية. بداية وقتها عند انصداع الفجر، أي انشقاق الفجر المعترض، أي المنتشر في الأفق، أي في جهة القبلة، في جهة القبلة يعني بالنسبة لنا نحن، أو في الجهة التي يطلع منها الفجر بالنسبة لجهة أخرى. وينبغي أن يكون هذا الفجر معترضا منتشرا في الأفق ذاهبا إلى دبر القبلة، أي هذا الفجر عندما يبدو فإنه يتجه نحو دبر القبلة، إن القبلة لها أمام ولها وراء، فعندما يطلع الفجر على جهة الشرق مثلا بالنسبة لنا ولمن كانت قبلته مثلنا، فإن هذا الفجر يتجه نحو الغروب، هذا الضياء يتجه نحو الغروب وهو دبر القبلة، ولا بد أن يكون شاملا للأفق. وهذا هو الفجر الصادق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حين بين عليه الصلاة والسلام أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الكاذب شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، أي بذنب الذئب، حيث يصعد في الأفق هكذا، فإذا رأيته تشبه لك بذنب السرحان تماما. وأما الفجر الصادق فهو الذي ينتشر في الأفق، في الأفق ما بين اليمين والشمال، ثم يصعد إلى جهة دبر القبلة كما قال المؤلف رحمه الله. هذا أول وقت الصبح، ثم يمتد وقته الاختياري إلى الإسفار، يمتد وقته الاختياري إلى الإسفار، ثم يدخل وقته لاضطرار من الإسفار إلى طلوع الشمس، إلى أن تبقى مقدار ركعة ويطلع وتطلع الشمس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقت ماذا؟ وقت الصبح. فله عند الفقهاء وقت اختياري وقت اختياري وقت اضطراري، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في وقت، وفي اليوم الثاني في وقت، ثم قال لهما بين هذين وقت، في اليوم الأول عند انشقاق الفجر، وفي اليوم الثاني عندما أسفر، ثم قال وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا نعم سلم منها بدا حاجب الشمس، وما بين هذين وقت واسع. نعم، المؤلف على ظاهر كلامه ليس للصبح إلا وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والصحيح أن له وقتين، الوقت الأول من طلوع الفجر إلى الإسفار، والوقت الثاني من الإسفار إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ثم قال وأفضل ذلك أوله، وأفضل ذلك أوله، أي أفضل الوقت أوله، وهذا في جميع الصلوات إلا ما استثنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال الصلاة على وقتها، ثم قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة. ثم انتقل بنا إلى بيان وقت الظهر. الظهر هو اسم لهذه الصلاة التي تصلى في هذا الوقت الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي يبتدئ بماذا؟ هو الذي يبتدئ وقته بالزوال وينتهي عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وهذا هو الوقت الاختياري. ثم بعد ذلك يدخل وقت الاضطراري الذي يشارك العصر كما يقول الفقهاء إلى أن تبقى قدر أربع ركعات وتغرب الشمس، وهنا ينفرد العصر بهذا الوقت الضروري. إذن وقت الظهر يبتدئ بماذا؟ بالزوال. قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، المراد بدلوك الشمس هنا عندما تتحول من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وهو الزوال، ولكن هذا الوقت لابد أن يخضع للفصول الأربعة وللشهور، ولذلك فالظل هنا قد ينقص وقد يزيد بحسب الفصول، فقد ينقص إلى قدم واحد وقد يزيد إلى عشرة أقدام، يعني هناك في بعض الأوقات قدم واحد، إذا كان قدم واحد في الظل يدخل وقت الظهر، وهناك أوقات يمتد فيها الظل إلى عشرة أقدام، أي لا تصلي الظهر إلا إذا كان إذا كانت قامة الظل كم؟ عشرة أقدام. رمز بعضهم إلى هذا بقوله تزهجب بزهجطي، تزهجب يعني على عدد صور، تزهجب يعني في الشهر الأول لابد أن تكون الأقدام كم؟ تسعة، لأن الطا كم تمثل؟ نعم تماما، طا زهجب، والشهر الثاني يرمز إليه بالزاي كم؟ أيوة سبعة. لها الشهر الثالث كم؟ خمسة. طزه جا جا جا ثلاثة، با اثنين، با الألف واحد، ثم بعد ذلك طزه جبا با جهزا طي، با جا أهزا طيين، فالياء عشر. إذن هذا ما يتعلق بوقت الظهر. ثم قال ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. يستحب في أوقات الصيف أن تؤخر، أن تؤخر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام في الصيف، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهناك حديث يدل على تعجيلها، وهو أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يقبل شكواهم، لكن هذا الحديث منسوخ كما قال العلماء، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله لأمته. يحب تأخير الظهر في أوقات الحر قليلا حتى ينكسر أو تنكسر حدة الحرارة، والفائدة من ذلك أو الحكمة في ذلك هو الوصول إلى الخشوع، لأنه في وقت الحرارة الشديدة يقل الخشوع عند الإنسان، فيحتاج إلى أن يؤخر الظهر قليلا من أجل أن يخشع لله رب العالمين في جو فيه شيء من التلطف. ثم قال: وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. ذهب طائفة من فقهاء المذهب إلى أن استحباب تأخير الظهر في وقت الحر إنما هو لأجل انتظار الجماعة، فكأن العلة في ذلك عند هؤلاء الفقهاء هي ماذا؟ هي انتظار من يأتي ليدرك الجماعة، وليس العلة التي ذكرنا سابقا. ولذلك عندما يكون الرجل في خاصة نفسه لا ينتظر جماعة، فينبغي أن يقدم الظهر في أول وقتها ليعمل بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصلاة فقال الصلاة على أفضل الأعمال، فقال الصلاة على وقتها. والظاهر أن الاستحباب يشمل الجميع، لأن الحكمة هي ما ذكرناه من إدراك الخشوع. ثم قال: وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا هو القول الأصوب إن شاء الله والأنسب، وهو أن استحباب تأخيرها في وقت الحر يشمل الجميع، الجماعة والفرد، لأن الحكمة في ذلك ما ذكرناه. ثم قال: وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. هذا آخر وقت الظهر، أوله عندما تميل الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء بالمقاييس التي ذكرناها سابقا، وآخر وقتها لاختياري عندما يصير ظل كل شيء مثله، ومعنى ذلك عندما يصير ظلك سبعة أقدام، لأن سبعة أقدام هي ظلك تماما، عدد الأقدام التي تمثل ظلك كم هي؟ سبعة أقدام. ولكن لا بد من اعتبار الأقدام التي تزيد وتنقص بحسب الفصول، من قدم واحد إلى عشرة كما ذكرنا. في بعض الأحيان قد تصل الأقدام إلى 17 قدما، السبعة المستقرة الثابتة التي لا تتبدل، اللي هي بين الظهر والعصر، سبعة أقدام. والأقدام التي تتغير وتتبدل بحسب الانقلاب، وهذه معتبرة بحسب الشهور كما ذكرنا. قال: وأول وقت العصر آخر وقت الظهر. أول وقت العصر آخر وقت الظهر، ولذلك اعتبرت مشتركة معه، عندنا الظهر والعصر مشتركتان في وقتيهما، كما أن المغرب والعشاء مشتركتان في وقتيهما. ولذلك بانتهاء وقت صلاة الظهر تدخل وقت صلاة العصر، أي عندما يصير ظل كل شيء مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجبريل في اليوم الأول عندما زالت الشمس عن كبد السماء، وصلى به في اليوم الثاني الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، وقال ما بين هذين وقت. تبتدئ وقت صلاة العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وتستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بالنسبة للوقت لاختياري. ثم يدخل الوقت الاضطراري عند صيرورة ظل كل شيء مثليه، ويستمر الوقت الاضطراري إلى آخر زيد النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. قال الفقهاء: يشترك الظهر مع العصر في وقته إيش؟ للاضطرار إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات وتغرب الشمس، فتختص أربع ركعات بماذا؟ بالعصر، ولا يشاركه حينئذ إيش؟ الظهر. طيب، ثم قال: وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. بعد ظل نصف النهار الذي سبق، اللي هو يتردد ما بين قدم وعشرة أقدام. قال: وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأ له، فإذا نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت. يعني هذا مقياس آخر قال به بعض فقهاء المذهب، لكن المقياس الأول دل عليه النص كما ذكرنا من حديث جبريل أنه صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه، قال ما بين هذين وقت. وهذا البيان من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لوقت الاختيار. أما هذا القول الثاني فإنما هو قول تقديري، قال: نهاية الوقت الاختيار عندما تقف معتدلا، لا أنت منكس الرأس، لا أنت منكس الرأس ومطأطئه، ولا أنت يعني وسطا، أن تقوم، أن تقف وقفة معتدلة فتنظر، فإن رأيت الشمس فذلك هو آخر الوقت، أما إن سفلت عنك فقد تمكن الوقت، وأما إن لم ترها فلم يدخل الوقت بعد. هذا تقدير، هذا قول تقديري. نعم. قال: وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. إن نزلت عن بصرك. قال: والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. هذا هو القول الأصح لدلالة الحديث الصحيح عليه. عندنا دلالة حديث جبريل عندما يصير ظل كل شيء مثليه، وعندنا حديث آخر أقوى من حديث جابر اللي هو فيه بيان جبريل، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، أي يمتد إلى أن تصفر الشمس. وهذا الحديث أقوى من الحديث الأول وهو مقدم عليه، لأن حديث جابر اللي فيه بيان جبريل كان فاش في مكة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المدينة، فهو متأخر، والمتأخر يقدم على المتقدم. ثانيا، حديث عبد الله بن عمر أقوى ورجاله أوثق. وثالثا، يحمل حديث جبريل على الوقت الاختياري. هذه وجوه جعلت حديث عبد الله بن عمرو مقدم على حديث جابر السابق. ثم قال: نعم، رحمه الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد، يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. نعم، لازال رحمه الله يتابع الكلام على بيان أوقات الصلوات وأسمائها، وهو يجمع بين بيان الوقت وبين أسماء الصلوات، وقد سبق بيان وقت صلاة الصبح وبيان اسمها، وأنها تسمى بالصبح وتسمى بالفجر وتسمى بصلاة الغداة، كما سبق بيان وقت صلاة الظهر واسمها، وأنها تسمى بالظهر، وأحيانا حين تثنى مع العصر قد يقال فيها إحدى صلاة العشي مثلا، وبيان وقتها أنها تبدأ من بعد الزوال وينتهي وقتها عند صيرورة ظل كل شيء مثله، هذا الوقت الاختياري، كما سبق بيان وقت صلاة العصر وبيان اسمها وأنها تسمى بصلاة العصر، ووقتها يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى أن تصفر الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأشار المؤلف هنا رحمه الله تعالى إلى بيان وقت صلاة المغرب وبيان اسمها. وقت صلاة المغرب يبتدئ بعد غروب الشمس، يبتدئ بعد غروب الشمس كما جاء ذلك في حديث جابر الذي تضمن إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين جاءه بعد غروب الشمس فصلى به المغرب، ثم جاءه في اليوم الثاني في نفس الوقت، أي أن المغرب لم يجعل لها جبريل عليه السلام وقتين، بل صلاها في وقت واحد. وبنى الإمام مالك رحمه الله تعالى على حديث جبريل وقت صلاة المغرب فجعل لها وقتا واحدا، وهي مقدرة عنده، أي عند أصحاب المذهب، مقدرة بوقت أدائها والشروط المطلوبة فيها، أي وقتها يقدر بمقدار 3 ركعات اللي هو أداؤها مع شروطها، وشروطها هي كون الإنسان يقضي حاجته ثم يتوضأ، وإن احتاج إلى الاغتسال يغتسل، هذا هو وقتها عند الإمام مالك رحمه الله، أي أنها مقدرة بهذه الأفعال وهذه الأعمال. وذهب طائفة من علماء المذهب إلى أنها تمتد إلى مغيب الشفق، لأن هذا الاختلاف إنما هو عند علماء المذهب، منهم من يقول هذا هو الكثير ليس لها إلا وقت واحد بناء على حديث جابر، وهناك طائفة من علماء المذهب قالوا يمتد وقتها، أي الاختياري، إلى مغيب الشفق. ومن هؤلاء ابن العربي رحمه الله تعالى وابن عبد البر وابن رشد والباجي والمازني، كل هؤلاء يقولون يمتد وقتها إلى هذا الوقت الذي ذكرنا بناء على حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، فجعل لها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقتين، أحدهما عند غروب الشمس والثاني نهاية مغيب الشفق. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى أن من أسمائها أنها تسمى بصلاة الشاهد، وفسر كلمة الشاهد بأن المقصود بها الحاضر، أي أنها، أي صلاة المغرب هي صلاة الحاضر لأنها لا تتغير سفرا ولا حضرا، أي لا تقصر، ولذلك سميت بصلاة الشاهد، مأخوذ من الشهود الذي هو الحضور، لأن الشهادة تأتي بمعنى الحضور وتأتي بمعنى رؤية الشيء وتأتي بمعنى أداء الشهادة، ومن معاني الشهادة التي هي بمعنى الحضور قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أي من كان حاضرا. هكذا قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ورد اسمها بهذا اللفظ في حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صلاة فرضها الله تعالى على من قبلكم فلم يحافظوا عليها، فمن حافظ عليها كان له الأجر مرتين. ثم قال بعد ذلك مع الحديث وهي صلاة الشاهد والشاهد النجم. هذا الحديث يبين أن المراد بالشاهد هو النجم، ليس المقصود بصلاة الشاهد أنها صلاة المغرب، ولكن المقصود بالشاهد الوارد في الحديث هو النجم الذي يطلع، وحين يطلع هذا النجم تدخل صلاة العشاء. المهم أن قول المؤلف رحمه الله بأنها صلاة الشاهد هذا ليس في الحقيقة موافقا للحديث، لأن الحديث ورد فيه الشاهد بأنه النجم الذي يطلع، وقد اعتذر له الشيخ حمد الصديق رحمه الله بأنه أي المؤلف رحمه الله لم يطلع على هذا الحديث، ولذلك فسر الشاهد بالمغرب بصلاة المغرب. والمقصود أن صلاة المغرب هكذا تسمى، وقد ورد اسمها في أحاديث عدة بهذا الاسم اللي هو صلاة المغرب. أما كونها صلاة الشاهد والمراد بالشاهد الحاضر المقيم الذي ليس مسافرا، فهذا لا يوافق الحديث، بل الحديث جاء تفسير الشاهد فيه بمعنى النجم. ثم قال فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. نعم، وقتها يبتدئ من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وجب أداؤها. يقول المؤلف وليس لها إلا وقت واحد، بناء على حديث جبريل السابق وعلى ما هو المشهور في المذهب. قلنا بأن هناك من علماء المذهب من قال بأن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أقوى من حديث جابر من الوجوه التي سبق ذكرها. ومن وجه آخر أن حديث عبد الله بن عمر هو حديث قولي، بينما حديث جابر هو حديث فعلي. معلوم لأنه إذا تعارض القول والفعل فإن القول يقدم على الفعل لأنه أقوى في الدلالة. ثم قال وقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها. نعم، يشير بهذا إلى بيان وقت صلاة العشاء واسمها، إلى بيان اسمها وإلى بيان وقتها. أما وقت صلاة العشاء فيبتدئ من مغيب الشفق، والمراد بالشفق الحمرة التي تبدو في جهة الغروب، فهذه الحمرة هي التي تسمى بالشفق كما ورد تفسيرها في اللغة، وورد أيضا تفسيرها في الحديث، تفسير الشفق بأنه الحمرة التي تبدو في جهة الغروب. فإذا غاب الشفق اللي هو الحمرة دخل وقت صلاة العشاء، ويستمر هذا الوقت لاختياري إلى ماذا؟ إلى الثلث الأول من الليل. هذا هو الذي ذكره المؤلف هنا، وقيل يمتد إلى النصف، ولكل دليل. من قال يمتد وقت صلاة العشاء لاختياري إلى الثلث الأول، فقد استدل بحديث فيه أن وقت العشاء إلى الثلث من الليل. وأما الذي قال بأن وقت العشاء إلى النصف فدليله قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى النصف من الليل. وهذه الرواية أقوى، أي كونه يمتد إلى النصف هي أقوى من الرواية السابقة. فهذا هو بيان وقتها الاختياري. ثم يدخل وقتها للاضطرار من الثلث الأول من الليل أو من النصف إلى آخر الليل، وصلاة المغرب تشارك صلاة العشاء في وقتها للاضطرار، تشترك معها إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات لطلوع الفجر، فتنفرد صلاة العشاء بهذا 4 ركعات. ولذلك كانت صلاة المغرب والعشاء مشتركتي الوقت. قلنا بأن الصلوات الخمس تنقسم إلى قسمين: قسم الأول المشتركتا الوقت، والثاني غير المشتركتي الوقت. هناك نوعان من الصلوات الخمس مشتركتا الوقت، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وغير هذين النوعين ليس مشترك الوقت، فالصبح مثلا لا يشترك مع الظهر في وقته، لا يشترك مع الظهر في وقته. طيب العصر لا يشترك مع المغرب في وقته، الظهر يشترك مع العصر في وقته، إيش؟ لاضطرار. المغرب يشترك مع وقت العشاء، أي الوقت لاضطرار. ولذلك قالوا إن المغرب تشارك العشاء في وقتها لاضطرار، ابتداء من ماذا؟ ابتداء من مغيب الشفق على قول، أو من وقت صلاة المغرب على القول الذي يقول ليس له إلا وقت واحد، إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات، إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات ويطلع الفجر، وهنا تنفرد العشاء بهذه 4. طيب ثم قال رحمه الله: ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. نعم. أما اسم العشاء فهو هكذا كما ورد في القرآن وورد في السنة، ويجوز تسميتها بالعتمة، ولكن تسميتها بالعشاء أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، في كتاب الله العشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: ومن بعد صلاة العشاء. وورد ذكرها في الأحاديث كثيرا. ومن سماها بالعتمة فيجوز له ذلك لورود تسميتها بهذا الاسم في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. وقال أيضا: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العتمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أنها تسمى بصلاة العشاء وهو أولى، ويجوز تسميتها بصلاة العتمة. ثم قال: فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت. إذا لم يبقى في المغرب، أي في جهة المغرب، إذا لم يبقى في هذه جهة المغرب التي تقابل جهة المشرق صفرة ولا حمرة، دخل وقت صلاة العشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر: وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق، حين يغيب الشفق. وعند أبي حنيفة رحمه الله المراد بالشفق الضياء، وهو قول شاذ، لأن الشفق قد ورد في الحديث تفسيره بالحمرة، كما أن أهل اللغة يفسرون الشفقة بأنه الحمرة التي تكون في جهة المغرب. ثم قال ولا ينظر إلى البياض في المغرب. لا ينظر إلى البياض في جهة المغرب، المغرب جهة المغرب، لا ينظر إلى البياض، بل المعتمد هو الشفق لا البياض، المعتمد هو الشفق والحمرة. ثم قال فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى. فذلك أي الشفق، فالإشارة تعود إلى الشفق، أي فالشفق وقت لصلاة العشاء ويمتد وقتها إلى الثلث الأول من الليل، ومن شاء أن يؤخرها إلى آخر وقتها لاختيار فله ذلك، فله ذلك. والمبادرة بأدائها في أول الوقت أولى، لأنها داخلة في عموم الأحاديث التي يستحب فيها تقديم الصلاة في أول وقتها. ولكن لا يفوتنا أن نقول بأن صلاة العشاء بالنسبة للجماعة، من استطاع أن يؤخرها فهو أفضل، إلا إذا كان الناس يستعجلون. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا، فإذا حضر الناس كان يعجلها، وإذا أبطأ كان يؤخرها، فكان ينظر فيها إلى حالة الناس. وندب صلى الله وتمنى صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخرها لولا أن يشق على أمته، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت العشاء إلى النصف، نصف الليل إلى نصف الليل. الذي منعه من أن يؤخرها إلى نصف الليل هو خشية المشقة على أمتي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ثم قال ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس. لا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، عمن بهذا الحديث الذي سبق ذكره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا بحسب حضور الناس، فإذا حضر الناس عجلها وإذا ابطأوا أخرها. قال ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. يكره النوم قبل صلاة العشاء خشية أن تفوت صلاة العشاء من نام، ويكره كذلك السهر والسمر والحديث بعد صلاة العشاء خشية أن ينام هذا الساهر بعد صلاة العشاء عن صلاة الفجر فيفوته الفجر ويفوته الصبح. وقد ورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء والسهر بعد صلاة العشاء على لسان أحد الصحابة، ويحكي ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، إلا إذا كان هذا الحديث متعلقا بمصلحة من المصالح، كالذي يسهر لضيوف أو لمراجعة أو لحفظ قرآن أو لمصلحة تعلقت بالأمة الإسلامية، فهذه حالات تستثنى من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث والسهر بعد العشاء. ثم قال باب في الأذان والإقامة. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على هذا الباب الذي هو باب بيان أوقات الصلوات وأسمائها، انتقل إلى حكم آخر من أحكام الصلاة وهو الأذان، وهذا الحكم يوجد خارج الصلاة. ها هذا الحكم يوجد خارج الصلاة الذي هو الأذان، ولكن له ارتباط بالصلاة حيث يعلن عن طريقه عن الصلاة. والأذان من أعظم شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام التي شرعها الله عز وجل للعباد. ومنذ أن شرع الأذان لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. والأذان معناه في اللغة هو مطلق الإعلام. قال الله عز وجل: ثم أذن مؤذن، أي أعلن معلن. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن في الناس حين رأى الهلال أن العيد سيكون غدا، أي أن يعلن لهم. وأما في الشرع فمعناه الإعلان عن الصلاة بألفاظ مخصوصة من الشرع أو من الشارع. إذن هو عبارة عن ألفاظ مخصوصة جاء الشارع بها ليعلن بها عن دخول وقت الصلاة، للإعلان عن دخول وقت الصلاة بألفاظ معلومة. وهذه الألفاظ كما قال الحافظ رحمه الله تعالى حاكي ذلك عن القرطبي: على قلتها قد جمعت مسائل الاعتقاد، أي على إيجازها واختصارها جمعت مسائل الاعتقاد، فقد تكرر فيها لفظ التوحيد أكثر من مرة، كما ضمت توحيد الاتباع الذي يتعلق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الإجلال والإكبار لله الواحد الأحد، وفيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويتضمن ذلك توحيد الأسماء، وفيها من جملة التوحيد الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وفيها الدعوة إلى هذا الدين وإلى أعظم شعيرة في هذا الدين التي هي الصلاة. وقد شرع الأذان على القول الصحيح حين قدم المسلمون إلى المدينة، وقيل شرع مع فرضية الصلاة، والصلاة فرضت على المسلمين وهم في مكة، ولكن كل الأحاديث والآثار التي دلت على أن الأذان قد شرع مع شرعية الصلاة كل تلك الآثار ضعيفة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الحق أنه لم يصح شيء من ذلك، والصحيح أن الأذان شرع عندما قدم المسلمون إلى المدينة، لأنهم حين قدموا إلى المدينة كانوا يتحينون الصلاة،